السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، قال: وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها تحذير من إيذاء أولياء الله، لأن الله عز وجل يغار وينتقم لأوليائه، فيحاربه، ومن حاربه الله فهو مهزوم. وكذلك فيها التحذير من إيذاء الناس المسلمين، ولا سيما ضعفاهم عموما، لأن الاعتداء على مثل هؤلاء بقول أو فعل يجعلهم يشكون إلى الله لأنهم مظلومون. ومن شكى إلى الله وهو مظلوم فإن الله عز وجل يستجيب دعوته وينتقم لهم ممن ظلمهم واعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم. فلا يعرض الإنسان نفسه لمقت الله وغضبه وعقوبته، فإن الله لا يعجزه شيء ولا يفوته أحد. ولذلك من أسباب حفظ الله للعبد أن يصلي الصبح ويقرأ آية الكرسي، فإنه يكون في ذمة الله في عهده وحفظه، فإذا اعتدى عليه أحد يوشك أن الله عز وجل ينتقم منه، لأن الله إذا طلب عبدا بشيء فلن يفوته ولن ينجو من قبضته. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، يعني احذر أن تعتدي على أحد في ذمة الله، في عهده، في كفالته، في حفظه، في ولايته. خذ حذرك واحذر من أذية المؤمنين عموما وأذية الضعفاء منهم خصوصا، أيتام أو كبار سن أو نحو ذلك، فإن هؤلاء ليس لهم من ينتقم لهم ويدافع عنهم ويحفظ لهم حقوقهم إلا وليهم، وهو الله عز وجل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة، منها أن يؤذي جاره، ومنها أن يؤذي صاحبه، ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال وإن لم يكن بينهم صداقة، بالمضايقة وما أشبه ذلك، وكل هذا حرام، والواجب على المسلم الحذر منه. يعني أن الأذى، نعم، أنواع. قد تؤذيه بالنظر إلى بيته، تطلع على عوراته، أو التسمع والاستماع لما يجري في بيته، أو وهو جالس مع أحد يتكلم، أو تؤذيه في صوت المذياع، أو تؤذيه بتسليط أولادك عليهم على أولاده، أو تؤذيه في عمله إذا كنت ذو سلطة ورئاسة عليه، فأنواع الأذى كثير. أو إلقاء الأذى أمام بيته إذا كان من جيرانك. فعلى كل حال الأذى بأنواعه ممقوت ومحرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وعقوبته. فاحذر، لا تجعل نفسك في مكان خطر عليك في حياتك أو بعد وفاتك. وقد حذر عليه الصلاة والسلام المنافقين الذين يؤذون المؤمنين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا علم إسلامه ظاهرا ولم يشاهد عليه ما يناقض الإسلام ولم يظهر عليه شيء من ذلك ولم يجاهر بمعاصيه، فإنه يعتبر مسلما وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وأمره بعد ذلك إلى الله. السرائر لا أعلمها إلا الله ولا يطلع عليه غيره، فلم نؤمر بالتجسس على أحوال الناس وسرائرهم في داخل بيوتهم وفي أحوالهم الخاصة، ولا تجسسوا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المجاهرة بالمعاصي، وقال في معناه: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليخفي عنا وجهه، فإنه يبدي لنا صفحة وجهه نقيم عليه الحد. يعني لو أن الإنسان استتر لستر الله ولعله يتوب بينه وبين الله، فإننا لا نبحث عنه ولا ينبغي لنا أن نبحث عنه، لكنه إذا تظاهر وجاهر بالمعصية ولم يخجل ولم يستحي، لا خوف من الله ولا حياء من الناس، فإنه يجب علينا أن نقوم بإقامة الحد عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا واجبنا. أما ما دام أنه مقيم لشعائر الإسلام ظاهرة ولم يظهر لنا منه معصية ولا مخالفة، فسرائرهم إلى الله، فلم نؤمر أن نكشف عن سرائر الناس ونسأل عنهم ونتجسس على أحواله. فالرب عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا إلى الله عز وجل. لأننا لو تتبعنا أحوال الناس وسرائرهم لتعبنا وأتعبنا الناس وشققنا على أنفسنا وشققنا على الناس، ولكن والحمد لله ما أمرنا بذلك. ولذلك لما أن الصحابي قتل إنسانا تلفظ بلا إله إلا الله عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنه ما قالها إلا اتقاء السيف، يعني يريد السلامة من القتل. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هل تدري، هل تعلم ما في قلبه أن هذا قصده؟ ماذا تقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلذلك لا ينبغي لنا أن نتتبع عورات الناس أو نتجسس عنهم ونسيء الظن. نهينا عن إساءة الظن وعن التجسس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. فلذلك الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل أمرهم إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فحسابهم على الله عز وجل. يعني ما أمرت أن أتجسس عن أحوالهم وسرائرهم. ولذلك الصوم صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام ما ذكر من هذه الأركان التي يقاتل عليها الإنسان لأنه سر ولا يعلمه إلا الله. فلا يعلم أنه صائم الحقيقة أم لا إلا الله. كذلك الحج لأنه ما يجب إلا في العمر مرة ولا ندري متى يستطيع الحج. إذا قال أنا ما أستطيع فالله ما أوجب الحج إلا على المستطيع. المهم أنه لا يجاهر بالمعاصي أو شيء يناقض الإسلام. فإذا لم يفعل ذلك فأمره إلى الله. المجاهرون هم من أشقى الناس الذين يفعلون المعصية وقد ستر الله عليهم ثم يذهب ويتحدث ويتبجح بما فعل في الليل وقد ستره الله يكشف ستر الله عنه. هذا وعياذ بالله لقلة إيمانه وضعف عقله وعدم حيائه يفعل ذلك. فلذلك شمقت. وإذا اعترف أيضا بارتكاب المعصية وثبت ذلك وجب إقامة الحد عليه وعدم المجاملة وتركه وتخلية سبيل. ماعز رضي الله عنه لما ارتكب المعصية جاء مؤثرا لإقامة الحد عليه وتطهيره لأنه يعلم أن حد الدنيا أهون من حد الآخرة. فلما أنه قر واعترف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه ما سأله عن المرأة التي فعل مئة. ما سأله ما قال من هي بمن زنيت. لا ترك أمره إلى الله. كذلك الغامدية لما اعترفت على نفسها وأثبتت ذلك بالحمل ما قال من الذي فعل. فلذلك إقامة الحدود لها شروط. فلو تتبعنا النصوص والشروط التي فصلها وبينها لنا علماؤنا رحمهم الله لعرفنا أن الأمر ليس بالهين. فلذلك لا ينبغي لنا أن نسيء الظن بأن الحدود لا تقام. الحدود لها تقام إذا ثبتت. لكن في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. يا ما دام في شبهة يدرأ الحد فلا يقام. وعمر رضي الله عنه يقول لأن أخطئ في ترك إقامة الحد أهون عندي من أن أخطئ بإقامته. يعني يكون ظلم. وإذا أنه ما أقامه لأنه لم يثبت عنه عنده يقينا فالعاصي أمره إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن كونه يستعجل عليه ويقام الحد ثم يتبين أنه مظلوم هذه هي المصيبة. فعلى كل حال يجب أن نحسن الظن بالمؤمنين عموما وألا نسأل عن سرائر الناس وأحوالهم ولا نتجسس عليهم ولا نتدخل في شؤونهم الخاصة داخلية ولا نتتبع أحوالهم. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتل. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال بعد ذلك ما قطعها فقال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه. قال النووي: ومعنى أنه بمنزلته أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قال خوفا من السلاح. قال: فلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. نعم، هذا مما يدل على أن الواجب علينا أن نعمل بالظاهر، وأما السرائر فنكلها إلى الله عز وجل، ولا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا ما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وأن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، وأن المسلم معصوم الدم مهما ارتكب من المعاصي ما لم يستحلها أو يرتكب من المعاصي ما يوجب القتل كالزنا بعد الإحصان أو قتله للنفس أو ارتداده عن دينه، وإلا فهو معصوم الدم. ولا ينبغي للإنسان أن يحكم على الناس بما يظهر له من أفعالهم التي ربما لا تؤدي إلى الكفر ولا توجب حدا، ولا يحكم عليهم بمجرد الظن، ولكن إذا رأيت من أخيك شيء، أولا أنه ينبغي لك أن تحمله على أحسن محمل، وأن ترشده إن كان أخطأ بقول أو فعل وتنصحه، فالنصيحة واجبة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وتعاون على البر والتقوى، فالمسلم أخو المسلم. وإن تفاوتوا في إيمانهم وأعمالهم، الله عز وجل جعل الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كلها من الأعمال الصالحة التي تزيد بالإيمان، وجعل الجنة درجات كل ينزله الله منزلته، وجعل المؤمنين 3 مراتب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فلا تستعجل بالحكم على الإنسان في تكفيره أو تضليله أو تبديعه حتى تتأكد، فلا تستعجل على الناس، لأنك لست وكيلا عليهم ولا حفيظا، عليك بخاصة نفسك إلا في شيء ظهر لك تعرف أنه حرام وأنه منافيا للإسلام أو منافيا للحق، بين الحق بالنصيحة والبيان والدعوة والإرشاد والنصح، نزل أخاك منزلة نفسك. فالصحابي رضي الله عنه الأنصاري كف من حين ما سمع لا إله إلا الله، أسامة رضي الله عنه تعجل اعتقادا منه أنه ما قالها إلا من أجل أن يلوذ بها عن القتل، ولكن لعظم لا إله إلا الله عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك. لا إله إلا الله تعصم الإنسان حتى يرى حقيقة أمره، هل يحقق لا إله إلا الله أم لا، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما الصوم والحج كما قلنا، الحج لا يدرى متى يستطيع، والصوم أمره سري، فلذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهو إذا قال لا إله إلا الله يراقب من قبل ولاة الأمر ومن قبل مسؤولين ومن هل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أم لا. فإذا كان يقيمها ظاهرا أمره إلى الله. الرسول عليه الصلاة ما قتل المنافقين مع علمه أنهم كفار حقيقة، لكن لماذا ما قتلهم؟ لأنهم يتظاهرون بالإسلام، فلو قتلهم يتحدث الناس الذين ما يعرفون ولا يعلمون لقالوا إن محمد يقتل أصحابه، فهو ما قتلهم. رئيسهم وأكبرهم خبيث قاتله الله عبد الله ابن أبي بن سلول، رئيس المنافقين وأقبحهم وأخبثهم، ما قتله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، قال يا عمر كيف إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ ما قتلهم عليه الصلاة والسلام، ترك سرائرهم إلى الله، والله يعلمهم وتوعدهم بالنار وحكم عليهم بالكفر، والصحابة ما يعرفونهم حق المعرفة، مثلهم يخالطونهم يعاملونهم معاملة ظاهرية. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين إما كلهم أو أغلبهم بالله أعلم، حتى صار عمر رضي الله عنه يراقب حذيفة إذا جاءت الجنازة، صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، فإن تأخر حذيفة تأخر عمر. فإذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والله قد أطلعه عليهم ويعرفهم حق المعرفة ومع ذلك ما قتلهم وكل سرائرهم إلى الله، فنحن باب الأولى نعامل الناس بالظاهر ولا نحكم عليهم في السرائر، فإن بدأ لنا منهم شيء مما يوجب رفعه لولاة الأمر وجب علينا ذلك، وإن كان من الأمور التي يمكن المناصحة فيها فكذلك يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نتناصح فيما بيننا. فالمهم أننا ما نحكم على الناس على سرائرهم بل نعاملهم على الظاهر. أما كونك كانت ما تحبه أو ما تثق به أو ما تقبله، هذا أنت لست مجبرا عليه ولا ملزما به، لكن تجنبه واتركه، يعني لست مسؤولا عليه ولا وكيلا عليه، ولا تدري بماذا سيختبر له. اسأل ربك الثبات وله الهداية وأمركم إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. نعم، هذا تمام. هذا عمر رضي الله عنه الملهم يقول يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود والوحي ينزل بتصديق الإنسان أو تكذيبه، بتزكيته أو غير ذلك. أما الآن ما لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا منه خير قبلنا منه وأمره إلى الله، قد يكون أخبث الناس باطنا، ومن ظهر لنا منه شر عقبنا عليه الحد وأخذنا حذرنا منه، ولو ادعى أنه في سريرته طيب أمره إلى الله، طيبه إن كان طيب صادق فبينه وبين الله. ولذلك الساحر العلماء اختلفوا في قتله وفي استتابته، فبعضهم أمر بقتله بدون استتابة، منهم عمر رضي الله عنه وحفصة رضي الله عنها وجندب، قالوا لأن توبته ما تظهر فقد يمارس السحر سرا ويتظاهر لنا بالتوبة ونحن ما لنا إلا أن نقتله من أجل تخليص الناس من شره. وأما كونه تائبا سرا فإن كان صادق فسيلقى ربه ويجازيه يكافئه على توبته إن كان صادق. ما لنا إلا الظاهر، فالظاهر أن الساحر مفسد في الأرض وقتله خير للبلاد والعباد، ولذلك أمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتادبتهم. وكذلك حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وأما الأمور الظاهرة مثل الصلاة، رأيناه يصلي حتى لو صلى بدون وضوء من يعلم، المهم أنه صلى. المنافقون الذين كانوا يأتون ويصلون عند الرسول عليه الصلاة والسلام هل هم مؤمنون أو يصلون حقيقة؟ لا، الله عز وجل يقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما يصلون لله. ومع ذلك مشت حالهم وتركهم عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم الحدود إذا ارتكبوها ويأخذ منهم الزكاة ويحكم لهم بالظاهر على حسب ما يظهر منهم من الإسلام وسرائرهم إلى الله عز وجل، والله قد ذمهم ووعدهم النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرح للباب، قال اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر اللسان والجوارح، وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر في القلب. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه، وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. قال الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، تختبر السرائر والقلوب. وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لكن قلبه فاسد. وها هم الخوارج حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويبكون ويتهجدون ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يدخل الإيمان قلوبهم، مع أنهم صالحوا الظواهر لكن ما نفعهم. فلا تغتر بصلاح جوارحك وانظر قبل كل شيء إلى قلبك. نعم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله لا ينظر إلى الصور والأجسام، الجمال والظاهر والكلام الحلو الصريح والفصيح هذا ما ينفع بشيء. فالناس في الدنيا يحاسبونك على الظاهر ويعاملونك به، إن ظهر لك لهم منك صلاح أيدوك وعاملوك على ذلك، وإن ظهر لهم غير ذلك أيضا عاتبوك وعاقبوك على ذلك. لكن ربك الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يتولى سريرتك ويحاسبك عليها ثوابا أو عقابا. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فاحذر من ربك الذي يعلم ما يجول في نفسك، أما المخلوق فإنه مثلك، ما تدري ماذا يجول في نفسه ولا يدري ماذا يجول في نفسك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.